بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذه الطاهرة النقية، أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كان آخر الحديث حول زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزواج الميمون المليء بالمفارقات إن صح التعبير، وأيضا مليء بالفوائد التي نود إن شاء الله تعالى من خلال هذا البرنامج أن نقف عندها ونستنبط هذه الفوائد والأحكام. شيخنا، فيما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، من المفارقات العجيبة التي أود أن أطرح عليك بداية حول السن الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهو في عمر 25، وهي رضي الله عنها كانت في عمر 40 عاما، بمعنى أن الفارق الذي كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام حدود 15 عاما. وأيضا من المفارقات العجيبة أن الزواج الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة، وأيضا بينه وبينها هذا الفارق الكبير في العمر. شيخنا، لو وقفنا عند هذا الأمر ونحاول أن نعرف ما الحكمة من وراء ذلك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فكان بودي شيخ رضا أن تطرح علي سؤالا عن يعني التحقق من سن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المشتهر بين الناس. نعم. كما ذكرته بارك الله فيك في بداية كلامك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترن بها وهي في 40 من العمر، وهذا في الحقيقة هو المشتهر في كتب السيرة، وهو المشتهر أيضا على ألسنة الخطبة وألسنة الوعاظ وألسنة أغلب طلبة العلم. والواقع أن سن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد التحقيق والنظر يكشف لنا بأن هذا الخبر الوارد أنها في سن 40 خبر محل نظر من جهة الإسناد، فالأسانيد في هذا الخبر كلها منقطعة، يعني ضعيفة، لا يصلح الاحتجاج بها. وهناك نصوص كثيرة تشير إلى أن سن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان قريبا من 29 سنة، وقيل 28 سنة، وبعض أهل العلم ذكر بأنها كانت في سن 35 سنة. وأقرب الأقوال إلى الصواب، وهو الذي حققه جمع من أهل العلم ممن يعتني بجمع الأسانيد ودراسة الأحاديث، أنها في سن 29 أو 28، فيظهر بأن هناك كان فرقا بين سنها، يعني بين عمرها وعمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز 5 سنوات إلى 4 سنوات، وهذا تقريبا سن يعني قريب وموافق لسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني بالضرورة، نعم، ولا يشير إلى أنه لا يمكن لمن في سن 25 أن لا يتزوج المرأة التي في سن 40، هذا لا يعني ذلك. لكن نحن كما سبق وأن ذكرنا بأن نجتهد في تحقيق الروايات التاريخية وفي روايات السيرة، ونحاول جاهدين أن نأتي بما يصح أو بما هو قريب من الصواب، خاصة وأن أسانيد التاريخ وأسانيد السيرة لا يعتني فيها العلماء بتلك العناية التي يعتني بها أهل الحديث في نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، يعني أنت بهذا التحقيق العجيب نخالف بذلك يعني ما اشتهر عليه أو تواردت عليه أجيال، صح التعبير، بأن خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمر الكبير، تقريبا 15 عاما. لكن دعنا يا شيخنا، طالما أنك فتحت مثل هذا الباب، مثل هذا الموضوع المهم، لأنه يترتب أيضا عليه أشياء أخرى. من قال من أهل العلم بأن عمر خديجة رضي الله عنها، حتى نوقف المستمعين بالأدلة القاطعة كما ذكرت على أن الفارق بين خديجة رضي الله عنها وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بذاك العمر الطويل أو الكبير. من قال من أهل العلم بهذا القول؟ نعم، نحن ذكرنا قبل قليل بأن المشهورة في كتب السيرة أن عمر خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنة، وأنها لما توفيت كانت بنت 65 سنة. وهذا طبعا كما ذكرت قبل قليل بأنه مشتهر في كتب السيرة، وقد رواه ابن هشام وغيره ممن كتب في السيرة. لكن روى ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 25 سنة، وخديجة يومئذ بنت 40 سنة. وتعلم يا شيخ رضا كما يعلم إخواني من لهم اطلاع بأن الواقدي متروك، فهو يعني بالنسبة لمثل هذه الروايات يعد متروكا ولا يؤخذ بقوله، خاصة إذا روي يعني خلاف ذلك. فقد روى الحاكم بإسناده من طريق ابن إسحاق قال: وكان لها يوم تزوجها 28 سنة. وابن إسحاق لم يسند هذا الخبر، وأيضا ساق الحاكم بسنده عن هشام بن عروة قال: توفيت خديجة بنت خويلد وهي ابنة 65 سنة. يقول الحاكم رحمة الله عليه بعدما أورد هذا القول، مع أنه من المتساهلين، يعد من المتساهلين الحاكم قال: هذا قول شاذ، فإن الذي عندي أنها لم تبلغ 60 سنة. وأيضا البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الدلائل قال: قال أبو عبد الله الحاكم: قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ثم بلغت خديجة 65 سنة، ويقال 50 سنة وهو أصح، يقال 50 سنة وهو أصح. وحسبك بالبيهقي وأيضا بشيخه الحاكم حينما اتفقان على يعني تصحيح مثل هذه الروايات التي يكون فيها اختلاف من جهة يعني تحديد سن معينة، مثلا كسن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ابن كثير أيضا رحمة الله عليه يقول: وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35، وقيل 25 سنة. فنلحظ بأن هناك اتفاق على سن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان 25، بينما سن خديجة فهو محل خلاف نعم طويل. ولذلك قال عند الحديث عن زوجاته يقول: عن حكيم بن حزام قال: كان عمرها 40 سنة، وعن ابن عباس قال: كان عمرها 28 سنة، رواهما ابن عساكر. وقال بعض أهل العلم من أهل التحقيق قال: وقد أنجبت خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين وأربع إناث، مما يرجح رواية ابن إسحاق أنها في 28. فالغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل 50. وأنا ذكرت في أول جوابي على هذا السؤال احتمال كبير أنها تكون في سن 28، وأن في سن 29 لاختلاف يسير عند بعض أهل السير في تحديد السن القريب لخديجة حينما تزوجت بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا كله يدلنا على أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالنسبة للروايات التي جاءت بأنها تزوجت في سن 40 كلها شاذة ومنكرة ولا تصح. وأما الروايات التي تذكر دون ذلك فهي في يعني سن 35 وفي سن 29، يعني على بدايات 30 أو سن 28. طبعا 28 تقريبا القول فيهما واحد، وقيل دون ذلك، لكن الأقرب بأنها في سن 28 أو في سن 29. هذا الذي عليه أهل التحقيق بعد بحث ونظر في الأسانيد الواردة في هذا. والإشكال الذي يحصل الشيخ رضا في قضية تناقل الناس، أحيانا قد يذكر أحد من علماء السيرة فيتناقله الخلف عنه فينتشر حتى يصبح منهج من المناهج يعلم بقية الأقوال، نعم يعلم ويدرس، فيغيب التحقيق عند كثير من الناس فيعتمدونه. لكن الواقع أن يعني طريقة البحث والدراسة والنظر مهم جدا، وهذا هو الأليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأليق أيضا أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. شيخنا دعنا يعني نقف عند هذا المبحث المهم، أنا أعتبره صراحة مبحث مهم جدا، لأنه يعني خلاف ما اشتهر عبر هذه الأجيال، سواء كان يعني عن طريق الكتب أو عن طريق الوعاظ والخطباء، وأكثر المؤلفين عندما يتكلمون عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة دائما يذكرون هذا السن، سن 40، حتى صار أمرا كما يقال أمر متفق عليه أو إجماعا. فالقول المخالف في ذلك عندما يعتبر شاذا وغريبا وجديدا بالنسبة لكثير من الناس، حتى لعل كثير من الذين سيستمعون مثل هذه الحلقة سيستغربون جدا وتعجبون من هذا التحقيق أن المسألة فيها خلاف أصلا. نحن نعلم بأن يعني النساء القرشيات تزوجن في سن مبكر. صحيح. حتى أن خديجة قيلت أنها تزوجت في سن العاشرة. صحيح. وأن زوجها الأول مات بعد يعني فترة قصيرة، وزوجها الثاني كذلك لم يطول معها. إيه نعم، فلا يعقل أبدا أن تبقى هذه الفترة الطويلة من دون زوج مع المتقرر بأن المرأة المطلقة أو المرأة الأيم التي مات عنها زوجها أنها لا تمكث طويلا في المجتمع القرشي، خاصة إذا كانت ثرية وغنية. نعم، في المجتمع القرشي على وجه التحديد، وفي المجتمع العربي على وجه العموم. فهذا يدلنا على يعني مما يؤكد من القرائن أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تبلغ هذا السن، خاصة وأن ليس هناك ما يسعف هذا القول من جهة الأسانيد ومن جهة الروايات. والذي يعني يؤكد ما سبق هي هذه الروايات، وأيضا أماثل الأئمة الأكابر كالحاكم والبيهقي وغيرهم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر، ذهبوا إلى أنها في سنة 28 أو 29. شيخنا طيب، إحنا لو رجعنا إلى مسألة تاريخ زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، وأيضا مسألة كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة ومتى توفيت، فإذا جعلنا حسبة من الحسابات يعني أكيد سنخرج بالسن الصحيح. صحيح. في خديجة رضي الله عنها. نعم. عفوا، إذا قلنا مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمرها 28 عاما أو 29 عاما، يعني ما بين 28 وبين 30 إلى 30. نعم. نعم. كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة ومتى توفيت؟ متى توفيت خديجة رضي الله عنها؟ هل عرف بالضبط متى توفيت خديجة رضي الله عنها، في أي سن؟ نعم، نحن إذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة نجد أولا بأن سن النبي عليه الصلاة والسلام حال زواجه من خديجة محل اتفاق، وهو أنه كان في 25 عاما، في 25 من عمره عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على سن 40. نعم. فيكون مدة زواجه عليه الصلاة والسلام بخديجة قبل البعثة أو إلى البعثة 15 عاما. وتوفيت خديجة في العام الذي يسمى بعام الحزن، وبالمناسبة نعم، هذا العام لم يطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عام حزن، ولم يطلق عليه أحد من يعني ليس فيه شرع منزل وليس فيه قول مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا كلام الرواة، كلام المؤرخين، كلام أهل السيرة. نعم. أطلقوا على هذا العام لما حصل فيه موت أبي طالب وموت خديجة. مات في سنة واحدة وبينهما تقريبا شهر أو أزيد، فأطلقوا عليه بأنه عام الحزن، لأن قريش اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرته محاصرة اقتصادية ومحاصرة اجتماعية ومحاصرة عنيفة جدا، فأطلق الرواة. ولذلك لا يعتقد بعض الناس بأن عام الحزن إنما فيه يعني آية منزلة أو سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فيكون بهذا تكون خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، 15 عاما قبل البعثة، قبل البعثة، وعشر سنوات بعد البعثة. بعد البعثة قد تزيد أشهر يسيرة، لكن تقريبا تكون بهذا السن يعني مكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون عمرها إذا قلنا بأنها اقترنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي في سن 28 ثم مكثت فوق 25 سنة، يتضح لنا الفرق بأن تقريبا 53 سنة إلى 54 سنة، يعني حتى هو السن الذي توفيت فيه فعلا، وهو السن الذي توفيت فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقريبا في هذا الحدود. وقد أنجبت له جملة من الأولاد من الذكور والإناث، فأما الإناث فزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وأما الأولاد فالطيب والطاهر، قيل بأن الطيب هو الطاهر وقيل بأنهما اثنان، لكن نعم، الذكور توفيا وهما صغار يعني لم يبلغ الحلم، مات في سن مبكرة. وأما البنات فبقينا، كانت جميع بناته توفين أيضا في حياته إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. والمقصود بأن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة كان بمثل هذا السن، وبهذا نكشف الحقيقة حقيقة غائبة عن كثير من الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام مما هو مشتهر أنه تزوج خديجة وهي في هذا السن. وأنا أؤكد وأعيد بأن هذا لا يمنع أن يتزوج الرجل الشاب المرأة الكبيرة، لكننا نحن هنا نذكر في صورة تحقيق يعني تحقيقا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي زواجه من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي حصلت خيري الدنيا والآخرة حينما اقترنت بخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين عليه الصلاة والسلام. شيخنا، قبل أن أختم هذه الحلقة، أنت ذكرت في معرض كلامك أن هذا القول، يعني للأسف أن كثير من المؤرخين والكتاب وأصحاب السير أخذوا هذا القول، السؤال المطروح أو الذي قد يطرح على في أذهان كثير من المستمعين، لماذا اختاروا هذا القول دون غيره من الأقوال؟ بعد النظر في الخلاف الوارد فيما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، وجدنا تقريبا أكثر من 5 أو 6 أقوال صحيح في مختلفة في تحقيق سن أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لماذا اختاروا هذا السن بعينه دون غيره؟ هو الواقع مثل ما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، 3 فنون ليس لها أسانيد. صحيح. وذكر منها يعني ما يتعلق بالسيرة والتاريخ، وأحيانا قد يستنبط المؤرخ استنباط، خاصة إذا قيل وذكر بأن خديجة تزوجت رجلين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تبدأ الحسابات، وربما ذكر هذا الأمر أو ينقل له نقلا، ولكن هذا النقل غير موثق فيشيعه ويذكره. وزد على ذلك أن عناية أهل العلم بالروايات التاريخية وبروايات السيرة في الحقيقة لم يرتقي إلى عنايتهم بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بأمور الإسلام. ولذلك لو يعني استعمل الناس الروايات التاريخية وخضعوها للقواعد الحديثية لم يصمد في الحقيقة أمامنا إلا النزر اليسير. ولكن نحن لا بد أن نعلم بأن التساهل في الرواية التاريخية لا يعني بالضرورة ترك الأمر على يعني علاته وتركه هكذا، لكن أحيانا نحتاج إلى مثل هذا التحقيق لتتضح كثير من الحقائق والمسائل التي في الحقيقة هي تنسجم تمام الانسجام مع القواعد الشرعية العامة ومع القواعد المرعية أيضا، التي حينما نتأملها مجرد تأمل نجدها متوافقة تماما، وتبقى تلك الروايات يعني تطير مع الهواء إن صح التعبير لعدم تماسكها، ولأنها لا تقوم إلا على قاعدة يصح أن نقول بأنها قاعدة ثلجية تذوب وتنصهر أمام الأقوال القوية. صحيح. شيخنا، الغريب والعجيب أن يعني تجد كثير من العلماء، كثير من المؤرخين، كثير من كتاب السير اضطروا بسبب انتشار هذا القول الذي هو أصلا ليس صحيحا إلى يعني تعميل الفكر في مسألة ما الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهو عمره 25 عاما وهي في 40 عاما، فبعضهم قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمه فاحتاج إلى حضن دفين إلى غير ذلك. صحيح. أشياء كثيرة. صحيح. جدا، ولو أنهم رجعوا إلى قواعد علم الحديث لم يحتاجوا لتعميل هذا الفكرة أصلا بداية. وأحيانا حينما يعني يذكر مثلا خديجة بأنها تاجرة ينقدح أول ما ينقدح بأن امرأة كبيرة في السن، لأنه غلب أن النساء يعني اللاتي يحترفن التجارة في مثل هذا السن يعني ما وصلنا إلى أن يكون غنيات إلا بعد مراحل طويلة جدا، أو وكذلك قضية أنها تزوجت 2 قبله وشيء من هذا القبيل. لكن هذه في الحقيقة كلها لا تصمد، فلقد كانت خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قريبة إلى سن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بينهما إلا 4 إلى 5 سنوات تقريبا إذا يعني اعتبرنا الأشهر وجبرنا الكسر، فيعني من 4 إلى 5 سنوات تقريبا، وهذا سن مناسب الحقيقة لهذين الزوجين الرائعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولخديجة، هذه المرأة العاقلة الموفقة التي حظيت بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شيخنا، أيضا لم نقف في موضوع زوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها عند هذا الحد، لنا أيضا وقفت معه فيما يتعلق لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر عنه حتى لو كان ب4 سنوات أو 5 سنوات، وأيضا فيما يتعلق بنظرة الناس في هذا العصر إلى مثل هذا الزواج. أشيخنا لنا وقفة أخرى معك فيما يتعلق بهذا الموضوع إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.